وهذا كما يقول المفسرين من أرجح أساليب الإقناع، لأن الشخص يقول له يا ريت تفعل كذا، هل تفعل كذا، تحدث كذا مشروط للتمثيل. فلما نزلت هذه الآية بمجرد انتهاك ما في صحيح مسلم صاح عمر انتهينا، يعني ما زالنا بعد أمر الله سبحانه وتعالى، انتهينا كففنا عن هذا الأمر. فإذا إقناع الناس فليغيره بلسانه. كيف تغير بلسانك؟ الشخص الذي أمامك يتعاطى المنكر فيه جانبان، جانب داخلي الذي هو الباطن وجانب ظاهري. الجانب الداخلي قناعته بالمنكر، والجانب الظاهري وجود المنكر يتعامل مع هذا المنكر. فأعظم ما يكون من التغيير أن تصل إلى سويداء قلبه، فتستف من قلبه الشخص ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فتحرص على أن تجعل في قلبه قناعة كاملة بحرمة هذا الشيء، وتعتمد على أساليب من أهمها أسلوبان، أسلوب الترغيب وأسلوب التنفيذ، وكلاهما أسلوب القرآن. ولذلك كتب الله عز وجل في كتابه ينهى عن الحرام، ثم يذكر عواقبه الوخيمة في الآخر من عذاب جهنم وسخطه وغضبه صلى الله عليه وسلم. هذا أسلوب الترغيب، وكذلك استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. قال أبو ذر يا رسول الله خذوا وخفوا. فالمقصود أنه أسلوب التنفيذ، فتأتي مثلا أمام صاحب المنكر وتتلو عليه آية من كتاب الله وحديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. التوجيه، فإذا كان التوجيه بالأسلوب المؤثر المقنع الناس يختلفون. فيقول العلماء هناك آيات بالترغيب وهناك آيات بالتنفيذ. فإذا كان الذي أمامك من النوعية التي لا ينفع فيها الترغيب، فيها قسوة وفيها نوع من الكبرياء بالباطل، تقرأ بآيات الفجر وآيات التخويف، لأنك لو جئت بآيات الترغيب كان ضعفا. ولذلك ينبغي أن تظهر عزة الدين وترفع من المعروف الذي تأمر به وتحقر من المنكر الذي تنهى عنه. فتذكر بقوارع التنزيل، تذكر بالجنة والنار، تقول يا أخي خاف الله عز وجل، أمامك قبر، أمامك حساب، أمامك صغار، أمامك جنة ونار. الكلام الذي يدل على التغيير، فلما تأتي هذه الكلمات المضيئة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تصابح قلبا فارغا وإن كان فيه الشر، لكن الله سبحانه وتعالى يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإلى وجهه. فتبدأ بالتقرير، فمثل هؤلاء النوعية التي تتعاطى المنكر بنوع من الكبرياء والعزة يصبح لها أسلوب التوبيخ والتقريع، ويكون كسر المنكر في عينه وفي وجهه أبلغ في إهانته وزجره، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك نجده حينما بلغه عن بني النضير، لما كان عليه الصلاة والسلام حصلت قضية عمرو بن أمية الضمري، وذهب إلى بني النضير وكان يهودا من المدينة ودينه ودينه معه، فجاء يريد أن يصل إليه الدين معون على الدين. فجاءهم عليه الصلاة والسلام وهم أهل مكر وكيل، فقالوا له انتظر تحت الحائط حتى نعطيك الدين. وأرسلوا بسفيه من سفهاي أن يرمي عليه حجرا فيقتله صلوات الله وسلامه عليه. فلما جلس جاء جبريل الوحي وأخبره بما صنعوا، فانطلق عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ومعه أصحابه لا يدرون ما الخبر. ثم أرسل إليهم أن اخرجوا من دياركم، أن اخرجوا من ديارهم. قالوا نخرج. فكتب عبد الله بن أبي سلول قال لهم لا تخرجوا أنا أنصركم على عادته أن الكيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم خدع. فبقوا، فلما بقوا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فخرج إليه بالقوة، فحاصرهم 15 يوما من ربيع الأول صلوات الله وسلامه عليه. فلما حاصرهم قالوا نخرج، قال أما الآن فنا، انظروا كيف عزة الإسلام. أول جاء قال اخرجوا، قال أما الآن فلا، الآن تحت قهرنا وقوتنا ولا تخرجوا إلا وأنتم صاغرون. فأذلهم عليه الصلاة والسلام، وكانت ما أفاء الله على رسوله وكانت نعمة من الله عز وجل على نبيه حتى خير أن يضع أمواله وغنائمه حيث شاء، فكانت كسرا لشوكة الأعداد بقوة، رغم أنه في البداية ماذا قال لهم؟ قال نخرج. فلما حاصرهم قالوا يا محمد إنا نخرج، وبدوا الشدة. قال أما الآن فلا أقبل منكم، ما أقدر إلا أن تخرجوا وأنتم صاغرون. كذلك أهل الباطل والغي، فلما تأتيه بالدين في مقام لا يصلح فيه الدين فإنه ليس من الحكمة في الشيء. قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، قال الحكمة وضع الشيء في موضعه.

ولذلك الحقيقة يعني كم أنا مضرور وإن كنت أجوب من الخجل، لكن أسأل الله العظيم أن يجزيكم كل خير وأن يجمعنا في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.